نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نشكره ونؤمن به ولا نكفره، بل نتوكل عليه ونلجأ إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة صلاة الظهر وصلاة العصر، وجمع أيضا بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم عندما جاء وقت المغرب والعشاء أيضا صلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من غير خوف ولا سفر. فهذا الجمع كان في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية في مسلم: ومن غير مطر. هذا الحديث كما تقدم متفق على صحته، وقد جاء عن ابن عباس من رواية ثلاثة: جاء من رواية سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم، وهو إمام جليل، وجاء أيضا من رواية أبي الشعثاء جابر بن زيد، وهو أيضا عالم جليل من العلماء والفقهاء، وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من رواية عبد الله بن شقيق العقيلي، كلهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سئل ابن عباس ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم، أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يحرج أمته، يعني إذا كان هناك سبب للجمع فلا بأس من الجمع بين صلاة الظهر والعصر مثلا، أو صلاة المغرب والعشاء مثلا. نعم، وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، هذا يحتمل أحد معنيين، ولعل شيخ الإسلام ينتبه: إما أنه يحتمل إذا كان هناك حرج في أداء كل صلاة في وقتها، فهنا لا بأس بالجمع في هذه الحالة، يحتمل أن ابن عباس أراد ذلك، ويحتمل أنه أراد أنه لا حرج على الإنسان إذا جمع في بعض الأحيان عندما يحتاج، لا يكون هناك حرج أو ضرورة، وإنما هناك حاجة. هذا المعنى الثاني أيضا يحتمل ذلك قول ابن عباس، أو يحتمل هذا قول ابن عباس المتقدم، والأقرب هو المعنى الثاني، هذا هو الأقرب والله أعلم. ويدل على ذلك هو ما جاء في الحديث، قال: جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، وجمع بين المغرب والعشاء أيضا من غير خوف ولا سفر. نعم، ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤيد المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في الأمور الأربعة، وهي رمي الجمرة والذبح ثم الحلق ثم الطواف. نعم، فتقديم هذه الأشياء بعضها على البعض الآخر كما جاء في السؤال الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ذبحت مثلا قبل أن أرمي، نعم، أو قبل، نعم، أو نعم، حلقت قبل أن أرمي. قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فلذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تقديم هذه الأشياء الأربعة بعضها على البعض الآخر لا بأس. فالأقرب الله أعلم في معنى قول ابن عباس أراد لا يحرج أمته هو المعنى الثاني، وأنه إذا كان هناك حاجة وداعي ولا يتخذ هذا على سبيل العادة والمداومة. نعم نعم، فلا بأس بذلك. ويقول الإمام أبو العباس بن تيمية أن مذهب الإمام أحمد هو من أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين. نعم، فيعني ذكر أهل العلم أنه يجمع من أجل المطر، وليس هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع من أجل المطر، بل جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الأعرابي، كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فدخل أعرابي وقال: يا رسول الله، هلك كذا وكذا وكذا، استسقي لنا، يطلب السقيا. فقام واستسقى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر. قال أنس: فجاءت سحابة كالجوبة فمطروا لمدة كم؟ أسبوع كامل. هل جاء في هذا الحديث أبو ناصر أنه جمع عليه الصلاة والسلام؟ لم يأتي. أسبوع كامل حتى دخل أعرابي، هل هو السابق ولا غيره؟ يقول أنس: لا أدري هل هو السابق أو غيره. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوقف المطر. نعم، يعني خشوا من كثرة المطر. فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشعر ومنابت الشجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم ينقل هنا أنهم جمعوا، بل جاء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر وكلها أيضا في الصحيح أن المنادي كان ينادي في وقت المطر: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ولم ينقل أنه جمع. طيب، ما الدليل على الجمع يا شيخ إسلام من أجل المطر؟ نعم، يعني حديث ابن عباس هذا، حديث ابن عباس هذا، ثم ما جاء عن الصحابة كما قال الشيخ إسلام في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة جمع معهم، أي بين المغرب والعشاء، وإلا حديث مرفوع ليس هناك. نعم، أيضا الجمع من أجل المطر، عفوا، الجمع من أجل المرض يا أبا محمد مشروع ولا لا؟ مشروع من أجل المرض. هذا ترى لم يأتي في حديث، هذا لم يأتي في حديث، بل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقد جلس عدة أيام وهو مريض حتى توفاه الله جل وعلا، حتى ثبت في البخاري أنه عندما صب عليه من القربة اغتسل، أراد أن يقوم فأغمي عليه أكثر من مرة، ولم ينقل أنه جمع. أراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام ويحضر صلاة الجماعة ويصلي بالناس فلم يستطع، أغمي عليه أكثر من مرة ولم ينقل أنه جمع. إذا ما دليل جمع المريض يا أبا عمرو؟ نعم، حديث ابن عباس هو دليلنا في الجمع، سواء كان من أجل المرض أو كان من أجل المطر أو كان من أجل غيره مما تدعو الحاجة إلى الجمع بسببه. نعم، الآن بارك الله فيكم، العلماء ذكروا أنه أن لعل الأستاذ أبو بكر ينتبه أن الخباز إذا خشي على خبزه من الاحتراق يجمع. نعم، والآن بارك الله، وأيضا يقولون أنهم إذا كان يحفرون البير يصعب عليهم أن يخرجوا ثم يصلون ثم يرجعون، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى خرجوا وصلوا، فأجاز لهم بعض أهل العلم الجمع. وتقدم أن أبا العباس بن تيمية يقول أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في الجمع. الآن يا أبا رائد، الناس اللي يبنون في العمارات 20، قال الدور 20 أو 30، هؤلاء يحتاجون للجمع؟ نعم، يحتاجون للجمع، هؤلاء نعم يحتاجون للجمع في الأدوار العالية، فإذا جمعوا في بعض الأحيان نعم فلا بأس بذلك لحديث ابن عباس السابق. نعم، وهذا نعم أهم كما ذكر أبو رايد. نعم، طبيب عنده عملية تستغرق 4 ساعات 5 ساعات، نعم يجمع، نعم يجمع، نعم عندنا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح، ولذا في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس كان يخطب الناس بالبصرة عندما كان أميرا على البصرة من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحضر صلاة المغرب واشتبكت النجوم ولا زال ابن عباس يخطب، وتعلمون ابن عباس بحر، إذا تكلم ماذا؟ نعم، ابن عباس بحر تجاد، إذا تكلم نعم رضي الله تعالى عنهما. فجاء رجل من تميم قال: يا ابن عباس، الصلاة. قال: لا أم لك، تعلمني بالسنة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق فحاك ذاك في نفسي، فذهبت سألت أبو هريرة فصدق ابن عباس. نعم عليه الصلاة والسلام، سأل أبو هريرة فصدق ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث أصل عندنا في المسألة، وقد تكلم بعض أهل العلم، بعض إخواننا من أهل العلم في أيام مضت، يعني كان قبل يمكن نحو 5 سنوات، كان الشيخ أحمد الحمود يتذكر، جانا غبار شديد واصفرت السماء، أظلمت واصفرت، فهناك من جمع، فبعض أخواننا من أهل العلم أنكروا ذلك وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع من أجل ذلك. نعم، ويقال لإخواننا هؤلاء عندنا حديث ابن عباس، أنتم تجيزون الجمع من أجل المطر والمرض وليس هناك حديث نص. نعم، ما عندنا إلا حديث ابن عباس، والغبار الشديد يتأذى به الناس أكثر من المطر أو المطر أكثر. يا شيخ أحمد أحسنت، خاصة اللي عندهم حساسية في الصدر وأصحاب الربو، وبعض الناس قد يموت. نعم، ولكن في المطر الناس ماذا يفرحون؟ نعم، وبعضهم يخرجون يتمطرون تحت المطر كالنحل، ولا يستاذ علي؟ نعم، بينما الغبار والعج الشديد يعني الناس يعني بعضهم يتأذى، وقد بلغني أن بعض الناس قد توفاه الله بسبب ذلك. نعم، بعض الناس المرضى، نعم، وبعض الناس في هالوقت يدخل في غرفته ويسكر حتى النوافذ عليه لأن عنده مرض مريض في صدره حساسية. نعم، عندنا حديث ابن عباس أصل في المسألة، والجمع من أجل الغبار الشديد، أنا لا أقول أي عج أو أي غبار، لا، غبار شديد، فهذا أشد الحاجة داعية إلى الجمع فيه أكثر من المطر. فإذا عندنا حديث ابن عباس وأصل في المسألة. وأما ما قاله أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الصغير، قال أجمعوا على عدم العمل بحديث ابن عباس، هذا طبعا فيه نظر، وقد استدرك أهل العلم عليه، فاستدرك عليه الحافظ ابن رجب، وبين أن هناك جمع من أهل العلم ممن ذهب إلى حديث ابن عباس، ويكفينا قول ابن عباس كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا فيه نظر، بل ليس بصحيح، ولا يمكن الأمة أن تجمع على عدم العمل بحديث صحيح، وهذا حديث صحيح في الدرجة العليا من الصحة، ولم يأتي دليل ينسخ هذا الحديث. تقدم لنا الكلام على حديث ابن عباس في كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة، طبعا الابن أنس ما كان موجود هذا العصر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية عند مسلم ولا مطر. طبعا هذا الجمع ليس فيه قصر، لماذا يا أبا عمرو ليس فيه قصر؟ لأنه ليس في سفر، هو في الحضر في المدينة، ولذا قال ابن عباس في رواية أخرى جمع صلى 8 ركعات، يعني جمع الظهر مع العصر، والعصر أربع، الظهر 4 والعصر 4 كما تعلمون، قال وصلى 7 ركعات، يعني جمع المغرب مع ماذا؟ مع العشاء. فهذا الجمع ليس فيه قصر، هذا مثل الجمع من أجل المرض، مثل الجمع من أجل المطر، فليس فيه قصر، وإنما القصر هو في حال السفر. هذا وبالله تعالى التوفيق.